الله تعالى نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في باب جديد، وهو باب نواقض الطهارة الصغرى. هذا الباب من الأبواب المهمة جدا في الأبواب التي تضبط الوضوء، ونواقض الوضوء اللي الفقهاء يسموها الحدث، فكل ما فات متعلق على معنى الحدث في هذا الباب. نواقض جمع ناقض، هو اسم فاعل لغير العاقل، فجمعه فواعل نواقض. ونواقض الوضوء اللي هي مفسدات الوضوء، من نقض الشيء يعني حله. والنواقض نوعين، نواقض مجمع عليها بين العلماء، ونواقض مختلف فيها بين أهل العلم ويستدل بها على أدلة. والنقض في الأصل هو حل المبرم، حاجة معقودة نقول لها إيه نقض، فكأن نواقض الوضوء يعني الوضوء انعقد وبعدين نقض. ما ينفعش أقول نواقض الصلاة، لأن الصلاة إذا انعقدت لا تفسد، خلاص. يبقى في فرق بين مفسدات ونواقض. نواقض يعني بعد الوضوء ما انتهى خلاص وتتوضى بيه زي ما انت كما أردت، ثم نقض، نقض يعني انحل بعد عقده. أما مفسدات الصلاة، مبطلات الصلاة في أثناء الصلاة، بعد الصلاة ما تتسمش مبطل، تتسمى ناقض. يبقى النواقض هي الأشياء التي تحدث بعد الفعل فتبطله، ودي ما تكونش إيه غير في الوضوء. ممكن يسموها مبطلات الوضوء، مفسدات الوضوء، ولكن الفقهاء اختاروا كلمة ناقض عن المفسد والمبطل عشان يقولوا إن في فرق بين مفسدات الوضوء في ذات الوضوء، إن هو ترك غسل وجهه، ترك ركن، ترك شرط، دي مفسد من مفسدات الوضوء. أما نواقض الوضوء يعني الوضوء تم خلاص وصح، والإنسان يصلي به، ثم حدث ناقض حل الوضوء الذي قبل. فدي خاصة، كلمة النواقض دي خاصة بالإيه؟ بعبادة الوضوء فقط. الأصل في هذا الباب الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ده الآيات بقى اللي هو ذكر بعدها: أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى آية الوضوء ذكر فيها أيضا نواقض الوضوء، وهو هذا هو الأصل الذي بنى الفقهاء فيه نواقضهم الذي ناقضوا الوضوء. وحديث: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فنواقض الوضوء هي الأحداث التي تنقض الوضوء. بيقول هنا هي ثمانية: أولها الخارج من السبيلين، وهو نوعان: معتاد ونادر. الذي يخرج، ده أول ناقض من نواقض الوضوء، هو الذي يخرج من السبيلين. والسبيل هو مخرج البول ومخرج الغائط، ده معنى السبيل. وعند المرأة سبيل الولد هو نفس سبيل مخرج البول، فهو نفس السبيل. السبيل يعني الطريق، ماشي، وسمي مخرج البول أو الغائط سبيل. والإجماع على أن البول والغائط وما يخرج من الريح وغير ذلك من السبيلين ينقض الوضوء. ابن المنذر يقول: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر والخروج البول من الذكر وكذلك المرأة وخروج المني وخروج الريح من الدبر وزوال العقل بأي وجه زال أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. دي أشياء ذكرها ابن المنذر في كتاب الإجماع. بيقسم اللي خرج من السبيل نوعين: نوع معتاد ك كالبول والغائط ونوع نادر. بيذكر المعتاد بيقول فينقض بلا خلاف، يعني ده المعتاد اللي بيخرج. معتاد يعني ايه؟ يعني بول وغائط يخرج يوميا، مش شيء يخرج نادرا، لا يخرج يوميا. فينقض بالإجماع، ذكروا ابن المنذر هذا الإجماع، وهنا بيقول بلا خلاف لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. عموم الآية تدل على أن أي أحد يأتي من الغائط، حيأتي من الغائط ليه؟ لخروج المعتاد بول أو غائط، فدل على أنه ينقض الوضوء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول ونوم، من غائط وبول ونوم، الغائط والبول والنوم الثلاثة أحداث ينقضون الوضوء. وقال عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يسمع صوتا أو يجد ريح، ده هذا أيضا يدل على نقض الوضوء بالريح. ومعنى الحديث إن لا ينصرف يعني لا يخرج أحدكم من المسجد ليتوضأ أو يعيد وضوءه حتى يسمع صوتا، يعني صوت خروج الريح أو يشم رائحة خروج الريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك الحصر، إنما أراد ضرب مثال لليقين. ماشي، تفرضنا تيقن من خروج الريح ولكن لم يسمع له صوتا ولم يجد له ريح، لم يشم له ريح ولم يسمع له صوتا، هل لا يخرج؟ ها؟ إحساس نفسه هو الذي أخرج، ما هو في وسيلة ثالثة، سماع الصوت أو شم الريح أو اليقين. هو الإنسان إذا أخرج ريح لازم عشان يطمئن قلبه لازم يسمع صوتا أو يجد ريح. فرضنا لم يسمع صوتا أو يجد ريح وهو اللي أخرج الريح، مش في ريح بيخرج، لا تسمع له صوتا ولا تسمع ولا تجد له ريح، وأنت متيقن أنه خرج. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدل على اليقين، يقين الخروج، الإحساس نفسك، إحساس الإنسان أنه خرج منه ريح، مش ده إحساس يقين الإنسان أنه خرج منه ريح. ده دليل على أن الشك لا يزول إلا باليقين. قصة الحديث أصلا أن رجل كان يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم بطنه، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي بطنه، يشعر أنه خرج منه ريح ولم يخرج منه ريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريح. معنى كده أن هو الشك ليس له قيمة، ده عشان الإنسان يروح يتوضأ لابد أن يتيقن من خروج الريح، سواء بسماع الصوت أو بشم الريح أو بتيقنه بوسيلة أخرى. وقال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، لو أن الإنسان خرج منه مذي يجب عليه أن يغسل ذكره ويتوضأ، يبقى في أمر استنجاء، أمر زائد على الاستنجاء اللي هو غسل الذكر، وده واجب. وبعدين ده واجب عند الحنابلة يعني. وبعدين تالت حاجة إيه؟ يتوضأ. فدل على أن خروج المذي ينقض الوضوء، ده الأمر المعتاد. وذكر العلماء أن الأمر ده فيه إجماع. وبعدين قال النوع الثاني النوع النادر بقى، خروج شيء من السبيلين بس نادر، كالحصى، واحد ابتلع حصاه وبعدين أخرجها بمفردها دون غائط، لو مع غائط خلاص الغائط دخل في النادر، إنما أخرج حصاه فقط، واحد بلع خاتم ذهب وبعدين أخرج الخاتم لوحده، أو بلع حجر أو زجاجة بلية هتخش وبعدين تسير وبعدين خرجت، كانت أمعاءه فاضية ما ليس فيها غائط فخرجت وحدها، والدود خرج من بطنه دود أو شعر، أو الشعر، الشعر بفتح العين. نعم، في دود في البطن زي الإسكارس، الإسكارس دي دودة طويلة، تبقى طويلة أو الشرطية، وبعدين بياخد دواء فتخرج طبعا دي حالات بتبقى حالات يائسة يعني، يخرج لا تخرج مع الغائط إنما تخرج لوحدها كده، تخرج من البطن مش من البطن، من المخرج، من الدبر، من مخرج الغائط، تخرج كأنه يتبرزها، مش بتخرج من البطن، تخرج من البطن دي دودة تحت الجلد كده، بتعيش تحت الجلد، بتخرج من البطن، موجودة في أفريقيا. الشعر برضو يخرج من دبره شعرة أو دم، دم يخرج من الدبر أو من القبل، ده نوع بيسموه نادر، نادر لأنه مش لا يحصل يوميا، ده معنى النادر، مع أن الدم في المستحاضة ممكن يحصل بس نادر، نادر يعني المرأة ممكن تصاب بالاستحاضة، إنها مش كل يوم مصابة بالاستحاضة، هو مرض يمكث معها سنين أو شهور وتعفى منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة، فدل على أن الدم الذي يخرج من الدبر أو القبل ينقض الوضوء، وده قول الجمهور أنه ينقض الوضوء، منهم الحنابلة والشافعية، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي وإسحاق، وكذلك عطاء والحسن وغيرهم من الفقهاء. وخالف في ذلك الإمام مالك، وقال أنه نادر لا يحكم له بأنه ينقض الوضوء. والراجح قول الحنابلة والجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود وحديث صحيح. ودمها غير معتاد، معلوم لو كان دم المستحاضة معتاد كان هيبقى حائط، تبقى حائط مش مستحاضة، إنما دم المستحاضة غير معتاد، ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد، ولا فرق بين القليل والكثير، يعني أي شيء يخرج منه ينقض، حتى لو قليل ينقض الوضوء. هنا أمثلة ذكرها فقهاء، بيذكروا أمثلة أخرى منها المذي، المذي ينقض الوضوء وهو معتاد من الرجل، وفيه حديث علي بن أبي طالب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجل مذاء فاستحي أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه المقداد ابن الأسود، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي بن أبي طالب يظن أن في المذي غسل، فكلما خرج مذ راح ذهب فاغتسل حتى تشقق ظهره، تشقق من كثرة الماء، فشق عليه ذلك، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلة فاطمة عنده، فقال للمقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال فيه الوضوء، وفيه الوضوء معنى كده أنه فيهوش إيه؟ غسل، أو يغسل ذكره ويتوضأ، فدل على إن إيه؟ أن المذ فيه غسل الذكر والوضوء ولا يكون فيه غسل. وده الحديث ده يدل على حياء علي بن أبي طالب، وإن الإنسان أحيانا يمنعه الحياء من السؤال، ففي الحقيقة إن هو بيشق الإنسان على نفسه. شوف علي بن أبي طالب اغتسل مع إن المسألة فيهاش غسل حتى تشقق ظهره، فلما وجد أن الأمر شق عليه اضطر أن يسأل، فاستحى، فوصى أحد أن يسأل له، فدي طرق من طرق الأسئلة. وممكن كمان طريقة أخرى أن يسأل على لسان غيره، يروح رجل يسأل كده، هناك رجلا يقول أنه رجلا مذاء، وهو على يريد نفسه ولكن على لسان غيره كأنه واحد تاني، يعني حتى لا يستحمل السؤال. و يعني في إجماع على أن المذي ينقض الوضوء، أجمع أهل العلم على ذلك. وأيضا الفقهاء ذكروا المرأة التي يخرج من قبولها الريح، يخرج من قبولها الريح، مسألة ديت فيها خلاف بين أهل العلم، حنبلى على أنه ينقض الوضوء، والراجح على أن المرأة إذا خرج من قبولها الريح لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وده قول ابن عقيل في المذهب الحنبلي وغيره من أهل العلم. والدليل على ذلك أن الريح الذي خرج من القبل ليس ريحا متولدا داخل القبل، إنما هو ريح الغرفة دخل في القبل وخرج، بخلاف الريح الذي يخرج من الدبر. فالريح الذي يخرج من الدبر ريح متولد داخل الدبر فخرج فيشبه الغائط. أما الريح اللي في القبل، القبل دي آلة مفتوحة زي البق جدا، لما يفتح يدخل فيه الايه؟ الريح، ولما المرأة تغلقه يطرد الريح اللي داخله. يبقى الريح لم يتولد داخل القبل، إنما هو تولد خارج القبل ودخل وخرج فقط زي البق كده، دخل وخرج ولم يتولد داخله. الدبر الدبر ليس فيه خلاف، أما القبل فيه خلاف. الراجح أنه لا ينقض، اللي بيقول أنه ينقض الحنبلة. وكذلك الريح الذي يخرج من الذكر، من ذكر الرجل، ذكروه ورده ابن قدامة في المغني وقال هذا أمر غير موجود، ولو وجد لنقض الوضوء على مذهب الحنبلة. ولكن الراجح أيضا أن المثانة لا يتولد فيها ريح كالقبل المرأة، لا يتولد فيها ريح، إنما هو ريح دخل وخرج مرة أخرى. لا، مسألة المرأة موجودة، إنما اللي كلم عليه ابن خدامة هو خروج الريح من الذكر. هو فعلا الذكر ضيق، فتحته ضيقة لا يدخل منها الريح، أما المرأة فالقبل يدخل منه الريح بسهولة. فمسألة خروج الريح من قبل المرأة مسألة فيها خلاف زي ما ذكرنا، وعلى قولين، وابن عقيل من الحنبلة رجح أنه لا ينقض الوضوء، ولكن الحنبلة مذهب المشهور في المذهب أنه ينقض الوضوء. مسألة أخرى برضو تدخل فيها هذا الباب، ظهور المقعدة من الرجل أو المرأة من به علة، رجل عنده بواسير، البواسير أحيانا بتتدلى فتخرج من القبر، من الدبر. فالفقهاء نصوا على ذلك أن لو ظهرت منه المقعدة، المقعدة يعني الدبر، خرج عنده بواسير، البواسير دي عبارة عن ترهل في الأوعية الدموية داخل المستقيم، فلما تترهل بتبقى موجودة في فتحة الدبر، فأحيانا بتنجرح وينزل منها دم، وأحيانا كلها بتتدلى. فتدلي تدلي البواسير لا ينقض الوضوء، لأن هو ده الدبر نفسه، ما فيش حاجة خرجت من الدبر، ده هو ده الدبر خرج. فخروج ظهور المقعدة لا ينقض الوضوء، لأن البلل الذي فيه لم ينفصل، إنما هو لسه بداخل البلل. البلل اللي جوه، لا، البلل اللي داخل الدبر لم يخرج في الخارج، لم ينفصل، إنما وخرج مع مع الأوعية الدموية ودخل مرة أخرى. مسألة فيها خلاف، فيها خلاف، وده قول الحنبلة. قال في الإنصاف: ومنها من الفوائد، لو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللا لم ينقض على الصحيح من المذهب، نص عليه. وإن جهل أن عليها بللا لم ينقض على الصحيح من المذهب، إن جهل أن عليها بللا لم ينقض الوضوء، وقيل ينقض، وإن علم أن عليها بللا نقض الوضوء، إن علم أن عليها بللا منفصل نقض الوضوء، إن علم أن عليها بللا ولم ينفصل لم ينقض الوضوء، إن جهل أن عليها بللا ولا لا لم ينقض الوضوء. مسألة أخرى: لو قطر في إحليله دهنا، الإحليل اللي هي فتحة الذكر. يعني كل مسألة ديت لسه في إيه؟ في مسائل الخارج من السبيلين، إلا إن هو هيذكر بعض المسائل اللي احنا ذكرناها بعد كده، بس احنا عايزين نخلصها قبل خروج النجاسة من بقية البدن. لو قطر في إحليله دهنا، الإحليل اللي هي فتحة الذكر. ساعات واحد بيبقى مريض عنده في المثانة مرض، فيقوم دخل الحقنة في فتحة الذكر ويوصلها لغاية المثانة، وبعدين يصب الدواء فيها، وبعدين يخرجها. الدخول مش هينقض الوضوء، انما لما خرجها خرجت معها بلل فنقض الوضوء بخروج البحقنة بالبلل، فانقطر في احليله الاحليل اللي هو ايه فتحة الذكر. دي تقص عليها المنظار المثانة اللي بيدخل من فتحة الذكر، يدخل منظار للمثانة من فتحة الذكر، ديت تنقض الوضوء أيضا، لأن في خروجها هيخرج معه بلة البول. مسألة أخرى، الحقن الشرجية طبعا تنقض الوضوء لأن هتخرج بالبلل. وبرضو نفس المسألة اللي بيقول لو احتشى قطنة في الفرج، دخل قطنة وطلعها تاني تنقض الوضوء لأنها تخرج ببلة. دي أول مسألة اللي هي خروج النجاسة من السبيلين. في مسألة أخرى أيضا وهي رطوبات فرج المرأة تنقض الوضوء أم لا، ودي مسألة برضو بتذكر هنا وتذكر في النجاسات. الراجح أن رطوبات فرج المرأة طاهرة وتنقض الوضوء، وده مذهب الحنابلة، طاهرة، ومذهب الشافعية أيضا وتنقض الوضوء. طاهرة لأن هي ده الأصل وما فيش دليل على نجاستها، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم نص على نجاسة البول وهذه ليست بول، ونص على نجاسة المذي وهذه ليست مذي، ولا تقاس على المذي لأن المذي من الذكر مش من المرأة. ورطوبات فرج المرأة عبارة عن سوائل تخرج، ومشهور عند النساء، حتى عائشة قالت لا تعجلن بالقصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترن القصة البيضاء. ده دليل على أن السوائل التي تخرج من فرج المرأة أمر معتاد وموجود عند النساء، فهي طاهرة ولا يوجد دليل على نجاستها. وتنقض الوضوء لأنها تخرج من مخرج الاستحاضة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وخروج الرطوبات من الفرج هو نفس مخرج المستحاضة. خلاص. الريح ما هو مش شرط إن هو يبقى عشان ينقض الوضوء يبقى نجس، الريح طاهر وينقض الوضوء، والمني طاهر وينقض الوضوء ويوجب غسل كمان، فمش شرط إن هو عشان يبقى ينقض الوضوء يبقى نجس. ماشي. النوع الثاني خروج النجاسة من سائر البدن، وهي نوعان أيضا، غائط وبول. من بقية البدن يعني إيه؟ يعني لم يخرج من السبيلين إنما خرج من مخرج آخر، يعني السبيلين إن قفلوا واتفتح لهم باب آخر زي الأسطرة. مريض الأسطرة ده عبارة عن مريض لا يستطيع أن يتبول، فيوضع له حقنة في الحالب، فيجي البول بدل ما ينزل على المثانة يخش في الايه في الحقنة، فيتجمع في كيس جمع بول، فيبقى كيس جمع البول يقوم مقام المثانة. ده المسألة اللي بيقولها، بيقول كإن كان غائط أو بول فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكور، يبقى ينقض لأنه هو نفس الحكم بتاع البول والغائط، وإن خروج البول والغائط من أي طريق كان في الجسم ينقض الوضوء لعموم الدليل، ولكن من غائط وبول ونوم، والرجل الذي خرج منه الغائط خرج من غير السبيلين ولم يشترط في الحديث أن يخرج من السبيلين، إنما خرج من أي طريق ينقض الوضوء. يبقى ده اسمه إيه بقى؟ اسمه سلس بول، حكم سلس البول يخرج منه على طول، ده حكمه يتوضأ لكل صلاة حتى لو نزل عليه البول ويصلي بالنجاسة. يعني المريض اللي عنده أسطرة هيعمل إيه؟ عنده كذا مشكلة، المشكلة الأول أن حدثه دائما البول بينزل، تاني حاجة أنه يحمل كيس فيه نجاسة، فكده هيضطر ان هو يصلي بلا وضوء وبنجاسة. فحله ايه؟ ان هو يتوضأ لكل صلاة ويصلي بالنجاسة، لان حكمه حكم المستحاضة، والمرأة المستحاضة بتصلي بالاثنين، بتصلي وجرحها وينزف وده حدث دائم. تاني حاجة بتصلي بالنجاسة لان الدم ده نجس، والدم خرج خلاص وبقى موجود في التي تلجمت به المرأة، اللي كانت تلجمت بالثياب، تلجمت لبست الثوب وربطته بقوة، فلما ربطته نزل الدم فيه، بقى هو فيه نجاسة هو، وفي نفس الوقت الدم لسه بيستمر في النزول، فأصبحت فيها الحاجتين، نجاسة، حمل النجاسة وخروج الحدث، دوام خروج الحدث. فحكمه أن يتوضأ لكل صلاة ويصلي وهو حامل النجاسة، هو معذور. النوع الثاني الدم والقيح والصديد وغيره. الدم نجس خرج من بقية البدن من جرح وقيح. القيح والصديد ده نتيجة من وجود الدم، لما حصل فيه جرح خرج منه ثلاث حاجات، الدم عند بداية الجرح، وبعدين القيح ده لما الجرح بدأ ايه، القيح اللي هو الصديد السائل، والصديد الذي المعروف الأبيض، والقيح سائل أبيض ما بين الدم وما بين الصديد، يعني كأنه مختلط بين السوائل. القيح ده عبارة عن سوائل داخل الخلايا، لما حصل فيه جرح الخلية ماتت فأخرجت السوائل اللي فيها، فلما أخرجت السوائل اللي فيها ده اللي هو السوائل الصفراء دي بيسموها قيح. الصديد بقى ده عبارة عن إفرازات المرض، الدم تحول إلى صديد نتيجة من وجود مرض بكتيري، فحصل إن الدم تحول إلى صديد، فالثلاثة دول تاخدوا حكم واحد. طب هل القيح والصديد نجس؟ دي إن شاء الله هناخدها في باب النجاسة، إلا إن هم أخف من الدم، حتى لو قال بنجاستهم من قال فيهم خلاف وهم أقل من الدم، إنما هو الكلام عن الدم. الدم نجس ده فيه إجماع، وينقض الوضوء ولا لا دي اللي فيها خلاف، وما ينفعش إن أنا أدخل الاثنين على بعض، يعني الدم ينقض الوضوء ولا لا دي فيها خلاف، إنما مش معناه إن هو حتى لا ينقض الوضوء إن هو نجس، إن هو طاهر. يعني فرضنا أنا قلت إن هو لا ينقض الوضوء، ده ما مش معناه إن هو طاهر. بعض العلماء دخل المسألتين في بعض واستدل على من قال بطهارة الدم على من قال بإيه؟ بعدم نقض الوضوء، زي ابن حزم كده بيستدلوا على إن ابن حزم بيقول بطهارة الدم على إنه بيقول لا ينقض الوضوء، وده خطأ فاحش. إذا كان ابن حزم نص في المحلة كده على نجاسة الدم، حتى السمك، حتى دم السمك عند ابن حزم نجس. فنجاسة الدم دي مثلا إن شاء الله هناخدها في باب النجاسة لأن فيها تفصيلات طويلة. قليلة وكثيرة، والقليل معفو عنه، إنما الكثير هو اللي مش معفو عنه. مسألة بقى هل ينقض الوضوء ولا لا؟ القيء في الباب ده يعني اللي هو يخرج من غير السبيلين، صح؟ القيء، لا القيء هنجيله دلوقتي، يعني هو بيتكلم دلوقتي عن دم القيح والصديد، وبعدين هيجي في القيء. قيء بقى حتى لو قلنا بطهارته برضه مش داخل في مسألة نقض الوضوء، يعني في هناك فرق كبير لازم افرق بين هل ينقض الوضوء ولا طاهر ولا لا، زي ما بفرق من مس المرأة الأجنبية وينقض الوضوء ولا لا. مش معنى ان مس المرأة لا ينقض الوضوء ان هو جواز مسها، صح؟ فلابد ان انا افرق بين المسائل عشان ما تخشش في بعضها. فهناك فرق بين نجاسة المسألة وان هي تنقض الوضوء ولا لا. هو دلوقتي بيتكلم عن نقض الوضوء، ما بيتكلمش عن النجاسة. هيجي بعد كده يقولك والقيء هل ينقض الوضوء ولا لا، ده هنجيله. بالنسبة لنقض الوضوء، الدم ينقض الوضوء، ده في خلاف بين اهل العلم. المذهب الاول ان هو ينقض بالقليل والكثير، وده المشهور عن ابن عباس والصحابة وابن ابي اوفى وابن عمر وغيره من الصحابة، ان هو ينقض مطلقا القليل والكثير. المذهب الثاني وهو بعض الحنابلة ذكرها الخلال، ان هو اليسير ينقض، اليسير ينقض، ده قول بعض الحنابلة. المذهب الثالث يقول ينقض لو سال الدم ولا ينقض لو وقف على رأس الجرح، وده قول الإمام أبو حنيفة، لو سال ينقض، إنما لو وقف على رأس الجرح لا ينقض. وده أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن أحمد وإسحاق. المذهب الثالث لا ينقض مطلقا، وده قول الجمهور منهم الشافعية والمالكية وقول ابن عباس وابن أبي أوفى وأبو هريرة وجابر ابن زيد وابن المسيب ومكحول وربيعة، ورجحه الشوكاني. واستدلوا بذلك قول الثاني كثير كثير الدم قليل وكثير، الثاني اليسير ينقض فقط، اليسير ينقض والكثير طبعا، وده قول بعض الحنابلة اليسير ينقض. وقال ابن قدامة لا نعرف هذه الرواية ولم يذكرها الخلال. وقال القاضي لا ينقض رواية واحدة، لا ينقض رواية واحدة، ده قول القاضي. إنما بعض الحنابلة قالوا إن اليسير ينقض، اليسير والكثير طبعا، إن الكثير ده مشهور في المذهب، إنما اليسير ده ينقض. الرواية اللي قبلها بقى ينقض ينقض الوضوء بالقليل والكثير، يعني تقريبا متشابهة يعني. يعني مجموعهم أربعة كفاية، ده اللي أنا أعرفه. في ما أعرفش في تاني رواية. قول لا ينقض مطلقا؟ ده لا ينقض مطلقا، ده قول الجمهور الشافعية والمالكية والصحابة زي مكحول وربيعة وغيره. والمقابل ليه ينقض؟ دول مشهورين. في النص بقى مذهب الإمام أبو حنيفة، ينقض لو سال ولا ينقض لو وقف على رأس الجرح، يعني ممكن يعتبر أيضا داخل في اللي هو ينقض. مفيش فرق، بس مفيش فرق في النجاسة، إنما هما بيتكلموا عن دم الإنسان عشان هو اللي هينقض دمه، إذا خرج منه ينقض. اتبالك؟ إنما أنا فرضنا واقف وواحد اتعور ولمس دم وقع عليه، مش هينقض وضوء أنا، هينقض وضوء هو. يبقى الكلام على إنه ينقض الوضوء اللي هو خروج الدم، إنما مش ملامسة الدم. فرضنا واحد صاحبي اتعور وبعدين دمه وقع على إيدي، وضوئي أنا ما اتنقضش لأن هو ما خرجش مني أنا، المفروض هو كلام كله على إنه يخرج من يخرج من الإنسان يعني. قول الأخير إن هو ينقض، لا ينقض مطلقا، ده قول الجمهور. والراجح إن هو لا ينقض. في ثلاث مذاهب كبيرة بيذكرها في بداية المجتهد. فبيقول فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج، وهو الإمام أبو حنيفة وأصحابه الثوري وأحمد وجماعة، ولهم من الصحابة السلف بعض السلف يعني. القول الثاني اعتبار خروجه من المخرجين الذكر والدبر، ده قول خامس بقى، بس في الحقيقة ده مش قول منفرد، ده قول لا ينقض الوضوء، ده أصلا قول لا ينقض الوضوء، لأن هو المسألة خروج الدم من غير المخرجين، فمن المخرجين هيبقى فيها مسألتين، خروج الدم والمخرج. فاللي هيقوله ان هو بيخرج اللي خرج من الدم ينقض الوضوء، ده قول طبعا الحنابلة وغيرهم الجمهور. قول الثالث الأخير يعني، قوم آخرون اعتبروا الخارج والمخرج وصفة الخروج، خارج والمخرج يعني الدم أو خرج من السبيلين، وصفة الخروج إن كان كثيرا أو قليلا. وطبعا بداية المجتهد كتاب رائع، وبيعرض الفقه بطريقة فلسفية، الفلسفية يعني بيقول لك سبب الخلاف بين الفقهاء، وما بيذكرش الـ الـ الـ الـ الـ كل الأقوال، إنه يذكر مسائل كبيرة فقط. ما يقع الدم اللي يقع الثياب يعني على الثياب نجس، بس لابد من غسله. كان يسير الصلاة بجائزة، كان يسير، أما لو كان كتير يبقى نجس، لا يعفى عن يسير الدم. أثناء الصلاة لو وقع أثناء الصلاة يعفى الثياب حتى لو كان كثير من الصلاة، حتى لو كان كثير لا يجوز الصلاة بي. الصلاة بد... لأن هو ده اللي بعوز نجس الدم في باب الصلاة. لا لا عكس الكلام، هو بيصلي الفجر ليس على الصحابة أثناء الصلاة لا يخرج. لا هنتكلم عن الأصل ونتكلم عن الاستثناء، ماشي. الأصل إن الدم إذا خرج وكان كثيرا ينقض الوضوء. خلاص ماشي. إذا خرج من الإنسان مش حضرتك ان شاء الله الراجح ان هو لا ينقض مطلقا. لا ينقض مطلقا. يعني الدم لو خرج الكلام ماشي بس نجس. كويس صلى على النبي. سيبهولي يا شيخ اسلام. احنا بنتكلم على مسالتين، نجاسه الدم ونقض الوضوء. طب هو ما نقضش الوضوء ينفع الواحد يصلي بيه؟ ما هو في شروط تانية. في شروط تانية. ما هو اصل من شروط الصلاة ان هو يبقى متوضي ومعلوش نجاسة. فهو المسألتين في الدم. خلاص ماشي. الحالات الاستثناء ايه بقى؟ ان هو الذي يجوز له ان يصلي بالنجاسة يجوز له ان يصلي بالدم. مثال المرأة المستحاضة. لو المرأة المستحاضة ديت يجوز لها ان تصلي بالنجاسة ولا لا؟ نعم. ليه؟ لعدم انفصال النجاسة عن بدنها مستمر، زي اللي عنده كيس جمع بولده، دم أصبح ملتصق ببدن فأصبح معذور، فيجوز للمرأة المستحاضة أن تصلي بإيه؟ بوجود الدم. زي واحد مريض فيه جرح وجرحه يثعب دما، أصبحت النجاسة هنا لا تنفصل عن البدن زي عمر بن الخطاب، فيجوز له أن يصلي بالنجاسة. يبقى الأعذار التي لا يستطيع الإنسان أن النجاسة تنخلع منه يبقى في الحالة دي يجوز أن يصلي فيه. زي حديث الحسن، ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، لأن أصبحت الجراح جزء من البدن لا تنفصل، وأصبح الدم لا يرقى من البدن، فتاخد حكم المستحاضة. سواء جراحات الحروب أو جراحات الأخرى. لو جراحات الحروب يبقى ده عذر وده المقصود، أما الجراحات الأخرى فهي فيها مربوطة ولا تنزف، فيجوز الإنسان أن يصلي فيها لأن الدم اللي فيها يسير معفو عنه. حديث عباد بن بشر لما صلى وأصيب بسهم ونزل منه الدم، ده في حالة حرب صح؟ تاني حاجة زي توجيه ابن حجر أن لعله يرى أن الدم نجاسة الدم يجوز الصلاة بيها، لأن الصلاة بالنجاسة مختلف فيها، هل النجاسة شرط ولا لا مختلف فيها. أو الحالة الثانية أنه هو لم يجد له سبيل لغسلها، اضطر أنه يصلي بها لأنه مش لاقي حاجة ثانية يغسل هذه النجاسة. دخلت الصلاة أنك تصلي وهو مضروح يعمل إيه؟ يغسل جرحه. هو خلاص مش ما الصلاة تهلك وعلى الصمت ماشي. ما هو نفسه مثلا بتنزل رعاف، الرعاف اللي هو الرعاف اللي بينزل من الانف وبينزع على جسمه مثلا او ايده متعوره وضاق به الوقت ولا الوقت يتسع؟ لا ممكن يتسع. الوقت يتسع يبقى يجب عليه ان هو يتخلص من النجاسه الاول. لا، انما لو الوقت ضاق او ده حاله على الاستمرار يبقى يصلي لحاله. زي عمر بن الخطاب جرحه يثعب، قعد 3 ايام جرحه يثعب دما لا يرقى، اذا شرب اللبن خرج من معدته. فده حقيقي لا لو قلنا ان الدم لا يجوز الصلاه به وهو نجس يبقى لا لن يصلي، هيترك الصلاه. ولو قلنا ان الدم طاهر يبقى احنا كده اخترعنا، هتجيب منين طاهر؟ الحاله دي بس لا تدل على الطهاره. ده بعض الناس من التكلف قال كده والدم طاهر، وهو مذهب عمر ومذهب الحسن ومذهب الصحابه. ليه بقى؟ لان عمر صلى وجرحه يثعب دما، والصحابة كانوا يصلون في جراحته، والحسن البصري نقل هذا الكلام، يبقى كده إيه؟ ده مذهب والمسألة فيها خلاف. ده مش مذهب، ده تعنت. مجرد فعل الرجل لا يدل على مذهبه، لأن عمر لما صلى جرحه يثعب دما، خدت منين مذهبه؟ مش يمكن مذهبه إن يجوز الصلاة بالنجاسة؟ مش يمكن مذهبه إن هو في حالة عذر وفي حالة الأعذار يستثنى؟ اشمعنى خدت يعني انا احتمال مذهبه 10 مذاهب، اشمعنى اخترت الذي على هواياه؟ فده طبعا تكلف، انما اجماع العلماء على انه نجس. فبيقول هنا الدم وقيح وصديد وغيره فينقض كثيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت ابي حبيش انه دم عرق فتوضئي لكل صلاه. شيخ الاسلام تيميه اختار انه لا ينقض الوضوء ايضا. فعلل بكونه دم عرق وهذا كذلك، ولأنها نجاسة. يعني عايز يقول إنه هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه دم عرق دل على أن كل دماء العروق نجسة، نجسة وتنقض الوضوء. وكذلك ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل، ولا ينقض يسير لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه. ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ. البثرة اللي هو الدم خرج منها بثرة، يعني خرج دم يسير، فدل على أن اليسير ينقض الوضوء. وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهم ولم يعرف له مخالف في عصرهم فكان إجماعا. ودي هي دي نفس الأدلة على أن الدم لا ينقض الوضوء، مش فرق بين القليل والكثير. نعم البثرة دم الدم الصغير بثرة زي حب شباب كده، والدمل كبير فيه صديد، ده الفرق. وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش، لقول ابن عباس قال ابن عقيل إنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس. هو الحنابلة بيقولوا الدم الفاحش ينقض الوضوء، الدم اليسير لا ينقض الوضوء. طب الفاحش ده أنا أقدر أقدره بإيه؟ في نفوس أوساط الناس، أول ما تحس إن الدم كتر يبقى هو كده ينقض الوضوء. وده طبعا ضابط يختلف من شخص لشخص، والراجح خلاف الكلام ده أنه لا ينقض الوضوء مطلقا. والضوابط النفسية بتبقى صعبة، يعني أنت تسأل نفسك ده يسير ولا لا، الإجابة صعبة. ولكن الإمام أحمد وضعها كذلك، وهو قول ابن عباس لا المبتذلين ولا الموسوسين. المبتذلين اللي هو عكسه مفرط، مبتذل يعني كثير خلطة الدماء وهو أصلا الدم عنده كتير قليل، ده معنى مبتذل. والموسوس النقطة عنده كتير لا ده ولا ده، إنما أوساط الناس. كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما تتبعه همة نفوس الأوساط. وعن أحمد أن الكثير شبر في شبر، شبر في شبر، 20 سنتي في 20 سنتي، يعني تقريبا إيه 20 في 20 400 سنتيمتر مربع. ده كثير، ده يبقى كده كتير. يعني دم شبر في شبر يعني رقعة نص متر كده فيها دم، ده عند الإمام أحمد، ده قول آخر عن أحمد. وعنه قدر الكف فاحش، قدر الكف فاحش. وعنه قدر 10 أصابع كثير، وما يرفعه بأصابعه الخمس يسير. قال خلال والذي استقر عليه قوله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. ده اختيار ابن قدامة، ده المذهب أن العبرة بالفاحش في النفس. لا ما هو بيستثنى البصرة، لأن البصرة دم يسير جدا، مش دم بيعتبره دمل، يعني ما بيخشش في حكم الدم. مسألة الجشاء، الجشاء الريح الذي يخرج من الفم، طبعا ده فيها إجماع لأنه لا ينقض وضوء، لا ينقض، ده فيه إجماع. ده نقل الإجماع ده ابن قدامة في المغني. الجشاء، جشاء يتجشأ الرجل يخرج الريح من فمه. وفيه أدب، الإمام أحمد قال وأنه إذا تجشأ الإنسان في الصلاة يرفع رأسه إلى السماء حتى لا يؤذي من بجواره. سلم يجي يتجشأ من الأدب أن يرفع رأسه أو يضع فمه على يده على الفم. لماذا؟ لأن الجشاء له رائحة كريهة ممكن تصيب من بجواره، خصوصا في صلوات التراويح، لأن الإنسان بيبقى واكل وأثناء الصلاة أحيانا يتجشأ فيؤذي من بجواره. النخاعة لا تنقض الوضوء أيضا، فيها إجماع. القيء هو هنا ما ذكروش، القيء أيضا في نفس الخلاف اللي اختلف فيها العلم، رواية عند الإمام أحمد بأنه ينقض والجمهور على أنه لا ينقض، وده قول مالك وربيعة أنه لا ينقض الوضوء يعني، والشافعي وأصحاب الشافعي وأبي ثور بن المنذر والشوكاني. مين القيء؟ ما أنا بقولك لا ينقض الوضوء، ده قول الجمهور. الحنابلة اللي قالوا ينقض الوضوء، الحنابلة ده مفردات الحنابلة. نجاسة القي العكس، الجمهور على انه نجس، والرواية عند الملكية وأظن هو المشهور عند الملكية أنه هو طاهر، والراجح أنه هو طاهر قول الملكية، الراجح أنه هو طاهر قول الملكية، مفيش دليل على النجاسة. الجمهور بيستدل بأدلة بس مش الدلالة فيها مش قوية، يعني مش عشان هو قول الجمهور، يعني مش كل شيء رجح الجمهور، هو غالبا بيبقى الترجيح مع الجمهور قوي، إنما مش في كل مسألة، ده احيانا في بعض المسائل الجمهور بيختلف كلامهم وقول الحنابلة او غيرهم بيبقى اقوى منه، احيانا بيبقى غالبا بيبقى راي الجمهور غالبا، انما مش لازم يبقى في كل مساله الراجح يبقى هو قول الجمهور. يعني المساله ديت القيء نجس ولا طاهر، الراجح ان هو طاهر وداخله في قول الجمهور. ليه؟ لان الجمهور لما استدل بادله ما هيش قويه في نجاسته، وان هو قياسات كلها قياسات ما تنبنيش على اصول من السنه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله مرة جاية. شكرا لكم، الحمد لله.